خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وكل عام وأنتم بخير. حكمة من أروع ما قرأ من أقوال حكماء الشرق والغرب، قول غاندي: الوطن تميته الدموع وتحييه الدماء. مثل: يوم النصر ما فيهش تعب. هذا المثل الجميل يضرب للأثر النفسي الإيجابي الذي يحدثه الانتصار في كيان المنتصر، حين يجعله لفرط سعادته ينسى كل المتاعب والآلام والتضحيات التي تحملها في سبيل الوصول لغايته وتحقيق النصر لقضيته. وصحيح، يوم النصر ما فيهش تعب. السادس من أكتوبر يوم النصر. السادس من أكتوبر من عام 1973 علم بين أيام العرب المجيدة، يوصف بأنه يوم ميلاد جديد وأنه أعظم وأمجد أيام العرب في تاريخهم الحديث. في هذا اليوم بدأت معركة التحرير العظمى على الجبهتين المصرية والسورية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهي المعركة التي حقق فيها العرب أول انتصار عسكري لهم في العصر الحديث. أجمع خبراء العالم على أن ملحمة المعركة المصرية كانت بكل المقاييس قطعة مذهلة من الاستراتيجية الممتازة في جميع مراحلها، بدءا من عبور قناة السويس أصعب مانع مائي في العالم، واجتياح خط بارليف الذي كان يوصف بأنه غير قابل للتدمير حتى بالقنبلة الذرية. أجمع الخبراء أيضا على أن حرب أكتوبر قد أحدثت انقلابا في الفكر الاستراتيجي والنظريات العسكرية، وأن الساعات الستة الأولى من يوم السادس من أكتوبر قد غيرت مجرى التاريخ بالنسبة لمصر والشرق الأوسط كله. كان من أهم نتائج حرب أكتوبر تدمير كل النظريات الاستخفافية والاستهزائية التي نسجت حول المقاتل العربي، وأعادت بذلك الثقة والاعتبار لنفسه وتقدير العالم واحترامه له. كان من نتائج حرب أكتوبر أيضا أن ذاقت إسرائيل طعم الهزيمة العسكرية الحقيقية، وتحطمت أسطورة الدولة التي لا تقهر، وانهارت نظرية الأمن الإسرائيلي كما قال وزير الدفاع الأمريكي في ذلك الوقت. ماذا بقي من حرب أكتوبر؟ مجموعة من القيم والدروس أشار إلى أهمها قائد أبطال ونصور الجو في هذه الحرب المجيدة، الرئيس محمد حسني مبارك. وأول ما تعلمه الشعب المصري من درس النكسة ومن انتصار 6 أكتوبر المجيد أن الحفاظ على أمن الوطن لن يتأتى إلا بالحفاظ على جيش قوي يرقى إلى مستوى تحديات عصر جديد أصبح فيه انتصار الحق والشرعية معتمدا إلى حد كبير على سند من القوة يجبر قوى العدوان على التفكير في مواقفها 1000 مرة قبل الإقدام على أي عمل. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.